سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وعرفنا بأن هذا الكلام موجه إلى خلاد بن رافع رضي الله عنه، وهو الرجل الذي صلى صلاة ليست فيها طمأنينة، وهو الذي اصطلح الصحابة على تسميته بالمسيء صلاته. وعرفنا بأن في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع الرفق والحلم وحسن التأتي مع ذلك الرجل. ومن فوائد الحديث كذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، حيث إن ذلك الرجل ما تكبر، بل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. وعرفنا بأن من فوائد الحديث كذلك أن يبدأ المعلم بالأهم فالمهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زحم ذهن ذلك الرجل بذكر التفاصيل وذكر السنن، وإنما اقتصر على ذكر ما لا تصح الصلاة إلا به، فذكر له أركان الصلاة واقتصر عليها. فنتعلم من ذلك أن الإنسان يبدأ بالأهم ثم ما دونه أهمية، وهذا في عموم الدعوة. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إليها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك إليها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالإنسان يبدأ بالمهم ثم ما كان دونه أهمية. والفائدة التي بعدها، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: تكرر استدلال الفقهاء على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. تكرر استدلال الفقهاء على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر. أما الوجوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد إخباره ببطلان الصلاة الأولى، أمر قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد. هذه كلها أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب والإلزام. وأما عدم وجوب ما لم يذكر فلأن المقام مقام تعليم وبيان لما لا تصح الصلاة إلا به، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن فوائد الحديث أن صلاة ذلك الرجل بالصفة المذكورة باطلة. صلاة خلاد بن رافع رضي الله عنه على الصفة المذكورة في الحديث وقعت باطلة، فلا هي صحيحة ولا هي مجزئة. وكذلك كل من صلى صلاة ليست فيها طمأنينة فصلاته باطلة، سواء كانت مفروضة أو صلاة تطوع. والطمأنينة عرفنا بأن استقرار الأعضاء وقتا ما في جميع أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، وفي بعض الروايات قال له حتى يرجع ثم أقم صلبك حتى ترجع فقار ظهرك، وفي بعضها قال له حتى تستوي جالسا. فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن. وعرفنا القاعدة بأن من صلى صلاة أو من أتى بعمل على وجه غير مشروع ثم خرج الوقت فإنه لا يؤمر به الإعادة. من أتى بعمل على وجه غير مشروع جهلا وخرج وقته فإنه لا يؤمر به الإعادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خلادا بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة الصلوات الفائتة. وأيضا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أكل بعض طلوع الفجر لأنه ما فهم قول ربنا جل جلاله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فوضع رضي الله عنه عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، وطفق يأكل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما تبين لي، فقال له عليه الصلاة والسلام إنما أراد الله بياض الفجر من سواد الليل. والإنسان إذا وقع في الشيء جهلا وقد خرج وقت ذلك الشيء فإنه لا يؤمر بالإعادة. أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان صلى على الصفة المطلوبة وهو لا يميز فريضة من سنة كما هو حال أغلبنا الآن، يعني أغلب المسلمين الآن لو سألته ما هي أركان الصلاة أو ما هي سنن الصلاة فإنه لا يجيب، لكنه لو صلى فإنه سيصلي صلاة صحيحة يأتي بالأركان كاملة وبما تيسر من السنن، فهذا صلاته صحيحة ولا يطالب بأن يميز الفرائض من السنن طالما أنه أداها على الصفة المطلوبة. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه بأن هذه هي أركان الصلاة وهذه سننها وهذه مندوباتها، وإنما الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا قسموا تلك التقاسيم من أجل أن يعرف ما الذي تبطل الصلاة بتركه وما الذي لا تبطل الصلاة بتركه، من أجل أن يعرف ما الذي يجبره سجود السهو وما الذي لا يجبره سجود السهو. فهو كصنيع اللغويين لما قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وعرفوا ذلك بالاستقراء. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان عندهم هذه التقاسيم، يعني ما كانوا يقسمون الكلام إلى فعل وحرف واسم، وإنما كانوا يتكلمون بالعربية سليقة، لكن اقتضى تفصيل العلوم أن تذكر تلك التقاسيم. ومثله أيضا صنيع علماء العقائد حين يقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ما جاء في القرآن ولا في السنة التقسيم بهذه المصطلحات، لكنها علمت بالاستقراء، باستقراء الأدلة. ولذلك من فوائد هذا الحديث قالوا بأن هذه الأركان تبطل الصلاة بتركها، سواء وقع ذلك عمدا أو سهوا. هذه الأركان تبطل الصلاة بتركها أو بترك بعضها أو بترك واحد منها، سواء كان هذا الترك تعمدا أو سهوا. لكن الإنسان لو سهى ثم تدارك من قريب فإنه يأتي بما سهى عنه ويسجد للسهو، يعني مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين، ثم لما بين له ذو اليدين رضي الله عنه أن سهوا قد حصل، وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك جملة من الأركان أليس كذلك، لكن وقع ذلك منه سهوا وأمكن التدارك من قريب، يعني ما كان هناك فصل طويل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة واستند على المنبر وشبك بين أصابعه على هيئة المغضب، فلما كلمه ذلك الرجل رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قال له ذو اليدين بل نسيت، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ يعني هل صحيح أنا صليت ركعتين؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. طيب، هذه استغرقت دقائق معدودة، والكلمات كذلك معدودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وبنى على ما مضى ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام. أما لو حصل لغط يعني كثير، أو خرج الناس من المسجد وطال الفصل، أو أتي بمناف كطعام وشراب أو كتسابب وشتام وما إلى ذلك، فلا بد من أن تستأنف الصلاة من جديد. طيب، وبالجملة أيها الإخوان اعلموا، وهذا لعله قد ختم به درس الأمس، اعلموا بارك الله فيكم أن سائر الأقوال في الصلاة ليست بواجبة، ليست ركنا سوى ثلاثة. إخوانا أنتم صاحين؟ نقول سائر أقوال الصلاة ليست واجبة سوى ثلاثة، وسائر أفعال الصلاة واجبة سوى ثلاثة، يعني كل الأقوال في الصلاة هي من السنن إلا ثلاثة، التي هي تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والسلام، هذه الثلاثة هي الأركان. تكبيرة الإحرام، لأنه في هذا الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، ولا يجزئ غير لفظ التكبير، الله أكبر. ثم قراءة فاتحة الكتاب، لأن في رواية أبي داود رحمه الله: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن، هذه الرواية التي رواها السبعة فيها إجمال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، رواية أبي داود عينت ثم اقرأ بأم القرآن، وفي بعض الروايات ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر، وفي بعضها ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله لك، أي بعد الفاتحة اقرأ بما شاء الله لك أن تقرأ. ثم التسليم، التسليم، ونعني بها تسليمة التحليل: السلام عليكم، هذه أيضا من أركان الصلاة، استفيدت من غير هذا الحديث، استفيدت من غير هذا الحديث أحاديث أخرى منها ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن غير ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، إلى أن قالت: ويختتم بالتسليم. ولذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا: لا بد من الإتيان بلفظ السلام. السلام عند المالكية يقولون: السلام المعرف بالألف واللام، السلام عليكم. أما عند الشافعي رحمه الله قال: يجزئ لو قال سلام عليكم. ولا يصلح عند الثلاثة الخروج من الصلاة بمناف، كما لو قام أو ضحك أو ما إلى ذلك، لا بد أن يأتي به السلام. فهذه هي الثلاثة الأقوال التي هي فرائض في الصلاة، وما سواها فهو من السنة. طيب، بالنسبة للأفعال كلها أركان سوى ثلاثة، وهذه الثلاثة هي: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ما زال المسلمون في المشارق والمغارب، أعني بالمسلمين السنة، ما زال المسلمون إذا عقد أحدهم تكبيرة الإحرام رفع يديه. طيب، هذا الرفع أيها الإخوان بالاتفاق ليس بركن، ليس بواجب، وإنما هو سنة من سنن الصلاة. أيضا من السنن الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد، هذا ليس بواجب وإنما هو من السنن. ثم ثالثا الالتفات عند تسليمة التحليل. هنا قلنا أيها الإخوان بأن أركان الصلاة القولية كم؟ ثلاثة، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم تسليمة التحليل. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الفرض التسليمة الأولى. التسليمة الأولى هذه الفرض، أما الثانية فهي سنة. لو أن الإنسان قال السلام عليكم فقد صحت صلاته. طيب، الالتفات عند هذه التسليمة أيضا سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم التفت حتى يرى الصحابة بياض خده عليه الصلاة والسلام، حتى يرى الصحابة بياض خده. فالالتفات هذه من الأفعال لكنها سنة. فلو أن الإنسان قال السلام عليكم ولم يلتفت، قام مشى، فالصلاة صحيحة. واضح يا الإخوان؟ إذن أفعال الصلاة كلها أركان إلا ثلاثة، وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، وتسليمة الالتفات عند تسليمة التحليل. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرت لكم بأن الإنسان إذا أتى بالصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صحت صلاته، لكن من باب التعليم ليس إلا، أو من باب التذكير، نقول بأن أركان الصلاة تتمثل في الآتي: أولها النية المعينة، النية المعينة عند تكبيرة الإحرام، ملاحظا ندبا الأداء والقضاء وعدد الركعات. يعني النية المعينة. أنت حين تصلي فإنك تعين هذه الصلاة أهي فرض أم نفل، ثم إذا كانت فرضا أهي ظهر أم عصر، مش كده؟ أهي ظهر أم عصر. وإذا كنت مسافرا فإنك تعين أهي ركعتان أم أربع، يعني هل ستصلي صلاة المسافر ركعتين أم أنك ستتم، وكلاهما جائز والقصر أولى. فالنية المعينة هذه ركن، لأن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية. وكما مضى معنا في كتاب الطهارة النية هي التي تميز العبادات عن العادات، فرب إنسان اغتسل تبردا، وآخر اغتسل تنظفا، وثالث اغتسل تعبدا، مع أن الصفة واحدة، لكن هذا يغتسل لأنه خارج لصلاة الجمعة، وهذا غسل مسنون، وهذا يغتسل لأنه قد أصابته جنابة، هذا غسل مفروض، وثالث يغتسل من باب الترفه، من باب التبرد. ثم إن النية هي التي تميز العبادات بعضها من بعض، فالنية هي التي تميز صلاة الظهر من صلاة العصر، مع أن الصفة واحدة، واضح أيها الناس. وهذه النية أيها الإخوة الكرام أيضا تميز الألفاظ، تميز الألفاظ. ولذلك قال علماؤنا من قال لزوجته أنت عندي مثل أمي ونوى بذلك المظاهرة منها وتحريمها على نفسه فهو آثم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهو آثم، ويترتب في حقه كفارة بصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بينما لو قال لها هذا الكلام وهو يقصد الاحترام والتوقير، أنت عندي مثل أمي في التوقير والاحترام والإجلال، فهو مأجور، لأنه بهذا الكلام يدخل السرور عليها، وهذا من حسن العشرة. فاللفظ واحد، ولكن الذي جعل ذاك آثما وهذا مأجورا ماذا؟ النية. ولذلك ندرك أن النية عند الله بمكان عظيم. ويجوز أيها الإخوان للمأموم أن يدخل في الصلاة على نية إمامه في أحوال، في أحوال منها أن يدخل في صلاة مع إمامه في الصلاة ناويا الجمعة إن كان الإمام يصلي جمعة، أو الظهر إن كان الإمام يصلي ظهرا. يعني مثلا لو أنك مسافر في طريق ما فوجدت الناس يصلون وقت الظهر في يوم الجمعة في مسجد من مساجد السابلة على الطريق، وجدتهم راكعين وأنت لا تدري هل هذه صلاة جمعة أو صلاة ظهر، فأنت تدخل على نية الإمام، والله لو كانت جمعة الحمد لله، ولو كانت ظهرا فالحمد لله. واضح أيها الناس. الحالة الثانية التي يجوز فيها للمأموم أن يدخل على نية إمامه، إن كان لا يدري هل الإمام مسافر أم مقيم، هل هو يصلي صلاة سفر أم صلاة إقامة، فإنه يدخل على نية الإمام، والله لو سلم من ركعتين وأنا مقيم فأنا أبني على تلك الركعتين فآتي بعدها به ركعتين، وإن كان مقيما فصلى بنا أربعا فالحمد لله. هذه أيضا يعني مما يجوز للمأموم أن يدخل فيه على نية الإمام. واستدلوا على ذلك بأن سيدنا عليا رضي الله عنه لما جاء من اليمن ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما وصل إلى مكة قال له النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت، بما أهللت، يعني ماذا نويت لما أحرمت بالنسك؟ فقال له: قلت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مفرد فأنا معه مفرد، وإن كان متمتعا أو قارنا فأنا كذلك معه. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه أول أركان الصلاة، وهي النية المعينة، والتلفظ بها أيها الإخوان ليس من السنة، ليس من السنة، يعني ما يصنعه بعض الناس من أنه يقول نويت أن أصلي صلاة كذا، هذا ليس من السنة، وما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لا أثر لها، بدليل أن العلماء رحمهم الله قالوا: لو اختلفت اللفظة عما في القلب فالمعول على ما في القلب، المعول على ما في القلب. طيب، الركن الثاني أيها الإخوان تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام أيها الإخوان مضى معنا بأنه لا يجزئ غيرها، لا يجزئ غير هذا اللفظ الله أكبر. فلو أن الإنسان قال الله أعظم، أو قال الله أجل، أو قال الرحمن أكبر، كل هذا ما يصلح، لا بد أن تقول الله أكبر. ومما يخطئ فيه الناس أنهم يمدون الهمزة، بعض الناس يقبل يقول الله أكبر، هذه تحولت إلى استفهام، تحولت إلى استفهام، كأنك تسأل هل الله أكبر؟ الله أكبر، لا، الله أكبر من غير مد هكذا. وكذلك لا تمد ما بعد الباء فلا تقول الله أكبر، هذه يقع فيها المؤذنون، مؤذنون كثير من المؤذنين تجده يأتي بألف بعد الباء مما يحيل المعنى إلى معنى قبيح. فتكبيرة الإحرام من الأركان، ثم القيام لها، القيام لها، لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام لمن كان قادرا، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماذا قال للرجل؟ إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت، فلا بد من قيام لمن كان قادرا. لكن الصلاة من جلوس تباح للعاجز، العاجز عن القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك الصلاة من جلوس تجوز لمن خشي السقوط، لمن خشي السقوط، لو أن إنسان مثلا في سفينة أو في طائرة وقد اضطربت الأجواء أو اضطرب بهم البحر ويخشى من السقوط، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك من منعه مانع من النزول على الأرض كوحل وطين، لو أن إنسانا يريد أن يصلي الفريضة وهو على دابته، ثم بعد ذلك الأرض مليئة بالماء لا يستطيع أن ينزل ويأتي بالأركان فيها، ففي هذه الحالة يصلي وهو جالس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الركن الذي بعده قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، هذه أيضا قد مضى معنا الدليل عليها في هذا الحديث، رواية أبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن. وكذلك الحديث الآخر: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. والحديث الثالث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فلا بد من قراءة الفاتحة. والركن الذي بعده القيام بها، القيام بها، القيام بالفاتحة، يعني مثلما أنه لا بد أن تكبر، تعقد تكبيرة الإحرام قائما، لا بد أن تأتي بفاتحة الكتاب وأنت قائم. ثم الركن الذي بعده ركوع تقرؤ فيه راحتاه من ركبتيه. ركوع تقرب فيه راحتاه من ركبتيه. الراحة هي باطن الكف، تقرب فيه راحتاه من ركبتيه. وإلا هذه صفة الإجزاء، أما صفة الكمال فأن تمكن راحتيك من ركبتيك. واضح أيها الناس؟ أنتوا صاحين ولا نايمين؟ ولو أن إنسانا ركع وما وضع راحتيه لا على ركبتيه ولا على فخذيه، ركوعه صحيح كده، يعني أتى بالركن وإن كان مخالفا للسنة. كيف يعني يا مجاهد؟ أنت رجل رياضي ما شاء الله، هاي ما شاء الله، هاي ده بيعمل تمرين. أو لو خدتها ورا مثلا مش كده؟ المهم أنه قد انحنى، وكما مضى معنا الكلام الركوع هو الانحناء، ولكن الصفة الكاملة سيأتي معنا عند الحديث عن سنن الصلاة في هذا الباب نفسه. ثم الركن الذي بعده الرفع من الركوع، الإنسان يرفع إلى أن يعتدل قائما. ثم الركن الذي بعده السجود بوضع بعض جبهته على الأرض، بوضع بعض جبهته على الأرض. قالوا ومن لم يضع أنفه يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، إذا لم يخرج الوقت أعاد، مثل ما قيل هناك أيها الإخوان في استقبال القبلة، من صلى لغير القبلة باجتهاد ثم استبان له خطأه وقد بقي الوقت فإنه يندب له أن يعيد الصلاة. طيب، السجود بوضع بعض الجبهة، يعني السنة أن الإنسان يمكن جبهته من الأرض، لكن المجزئ لو وضع بعضها، يعني حتى لو سجد على جانبه الأيسر أو جانبه الأيمن وضع بعض جبهته على الأرض فسجوده مجزئ. وما ينبغي للإنسان أن يمكن جبهته من الأرض ويضغطها من أجل أن تظهر له تلك العلامة السوداء. فباتفاق أهل التفسير ليس هذا مرادا من قول ربنا جل جلاله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقد رأى بعض الصحابة رجلا يعني بين عينيه سواد ظاهر، قال له منذ كم أسلمت؟ قال منذ كذا، ذكر مدة قليلة، فقال له الصحابي أما أنا فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وليس بين عيني مثل الذي بين عيني، كأنه ينكر عليه ذلك. وأحد الولاة في زمان عمر بن عبد العزيز ظلم واحدا من الرعية ثم استحلفه بالطلاق ألا يشكوه، فلما بلغ عمر رحمه الله الأمر استدعى ذلك الوالي ثم أشار بعصاه إلى ذلك الموضع وقال غرني هذا منك، ووالله لولا أن تكون سنة لأمرت بها فغورت، يعني كان أريد تعزيرك وعقوبتك بأني أغور ذلك المكان، يعني نحفر حتى يزول ذلك السواد لئلا يغتر الناس بك. قول ربنا جل جلاله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال المفسرون مراد به ما يظهر على العباد من النحول والاصفرار من أثر العبادة وقيام الليل. وقال بعضهم بل المراد ما يظهر عليهم من استقامة وحسن خلق. وقال بعضهم بل المراد الآخرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر ماذا؟ من أثر الوضوء. كذلك سيماهم في وجوههم قالوا يوم القيامة ليس في الدنيا. إخواننا أنتم صاحين، ما هو الركن الأول؟ النية المعينة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث القيام لها، والرابع قراءة الفاتحة، والخامس القيام بها، والسادس ركوع تقرب فيه راحتاه من ركبتيه، والسابع القيام أو الرفع منه، ثم الثامن السجود بوضع بعض جبهته على الأرض، ولا بد أن يصيب أنفه ما أصاب جبهته، فإن لم يكن فإنه يعيد في الوقت. ثم الركن التاسع الرفع منه، الرفع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن، حتى تطمئن جالسا. ثم الركن الذي بعده السجدة الثانية، السجدة الثانية. ثم الركن الذي بعده الجلوس، الجلوس للسلام، الجلوس للسلام. ثم الركن الذي بعده السلام المعرف بالألف واللام. ثم الركن الذي بعده الطمأنينة، وهي استقرار الأعضاء وقتا ما في جميع أركان الصلاة. ثم الركن الذي بعده الاعتدال، الاعتدال، ومعناه انتصاب القامة عند القيام في الصلاة وعند الجلوس. لا بد أن تصلي أن تكون القامة منتصبة، فلا تقف منحنيا كما يصنع بعض الناس. وكذلك إذا جلست بين السجدتين أو جلست للسلام فلا بد أن تجلس منتصبا. طبعا لو أن إنسانا به مرض، به داء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أن إنسانا ما يستطيع أن يقوم إلا منحنيا لأن في ظهره ذبابا، أو أنه ما يستطيع أن يجلس إلا منحنيا لأن في قدمه مثلا علة أو ما أشبه ذلك، فالمشقة تجلب التيسير. لكنني أتكلم عن الإنسان الصحيح، الإنسان السوي، واضح؟ فالاعتدال ركن من أركان الصلاة. ثم الركن الذي بعده الترتيب، الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ثم ثم، فلا بد أن تأتي بأفعال الصلاة مرتبة كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كم أيها الإخوان؟ 15، 15 ركنا. الإنسان لابد أن يحرص على أن يأتي بها كاملة كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الذي يريد صفة الكمال فلا بد أن يحصل، أن يحرص مع هذه الأركان على أن يأتي به السنن، ومع السنن أن يأتي بالمندوبات، ويكون الكمال التام لو أنه حصل الخشوع في الصلاة. هذا كله سيأتي معنا في الأحاديث التي بعد هذا الحديث. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.